ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب ثوب يطرح على الرأس والبدن، تطرح المرأة على رأسها تغطي به وجهها وبدنها فوق ثيابها. وقال سبحانه في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت منهن. الآية: هؤلاء هم المحارم الذين يباح إبداء الزنا لهم كالوجه والكفين والقدمين والرأس ونحو ذلك. أما أخو الزوج وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة وعم الزوج وخاله كل هؤلاء أجناب لا تبدى لهم الزنا، لا يجوز إبداء الزنا لهم، بل تكلمهم أن الحاجة من وراء الحجاب، سلم عليهم وراء الحجاب، ترد عليهم السلام، تسألهم عن الحاجة التي تريد لكن مع الحجاب ومع الستر ومع الحشمة. وهكذا يجب الحذر من التبرج وإظهار المحاسن والمفاتن، لقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتنا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. فالواجب على النساء تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر مما حرم الله من إبداء الزينة غير المحارم والتبرج الذي حرمه الله، يجب الحذر من ذلك لأن هذا أطهر القلوب وأسلم للمجتمع من الفتن وأبعد عن وقوع الفواحش وعن التهم، إلا العجوز التي لا تشتهي النكاح ولا يطمع فيها ولا تتزين فلها أن تكشف وجهها، لقوله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي ذرن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستحضرن خير لهن. فالقواعد هن العجائز اللاتي ذرن نكاحا، يعني ما عندهن رغبة في النكاح لكبر سنهن وتقدم سنهن، ومع ذلك غير متبرجات بزينة. أما إن كن متبرجات فلا، ليس لهن الكشف. أما إذا كنا عجائز لا يزين النكاح ومع ذلك غير متبرجات بزينة فلا حرج من وضع الحجاب عن وجهها ويديها، لأنه لا مطمع للناس فيها، ولكن استعفافها أولى حتى ولو كانت عجوز، استعفافها وتسترها أولى وأفضل. ولهذا قال سبحانه: وأن يستغفرن خير لهن، لأن كل شاقر له لاقر، قد يطمع فيها من هو من جنسها من الكبار، قد يقع شيء من الفتنة، فإذا استعفت واحتجبت كان أصلح، كان أفضل وأصلح. فإذا كان هذا في العجائز غير المتبرجات يكون الحجاب لهن أفضل، فكيف بحال الشباب من الفتيات؟ الأمر فيهن أشد وأعظم، ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله عز وجل من وسائل الشر، والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة، تكون كاملة الستر كاملة الحجاب، لا تخلو بالرجل ولو كان أخا زوجها ولو كان عم زوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقالت امرأة، فقال رجل رسول: أرأيت الحمى؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمى الموت، يعني يخشى منها أكثر، لأن المرأة قد تساهل عنده وقد يدخل عليها ولا يستنكر، لأنها زوجة أخيه أو زوجة عمه، فربما أبدت له شيء من محاسنها وتساهلت فيقع الشر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألها الهم قال: الهم الموت. يغيب الحذر من الخلوة به أو إبداء الزنا له، لأن الخطر منه أكثر،